بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله أنتم أشد خلقا من السماء. يوم يتذكر الإنسان ما سعي وغلدت الجحيم لمن فأما من طغي وآثر الحياة فإن الجحيم هي المأوى